بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب أصول الإيمان، ونستكمل كذلك المبحث الثاني في المسائل المتفرقة في ختام هذا الكتاب، وهو الذي يتكلم عن الإيمان وأركانه وبيان حكم مرتكب الكبيرة. سبق الكلام من تعريف الإيمان لغة وشرعا، وأيضا أركان وبيان أركان الإيمان، وأيضا الكلام عن أن الإيمان يزيد وينقص كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان كذلك يتفاضل أهله فيه، وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. فهذه كلها مسائل من المسائل المتعلقة بالإيمان، ووقفنا في المرة الأخيرة على هذه المسألة، وهي حكم مرتكب الكبيرة. هي حكم مرتكب الكبيرة. قال: كبائر الذنوب نوعان. وقبل أن نتكلم في هذه المسألة، نشير إلى السبب الذي من أجله يصنف العلماء في كتب العقيدة لهذه المسألة ويبومون لها حكم مرتكب الكبيرة. فهذه المسألة شذ فيها وخالف فيها من خالف من أهل البدع، فخالف فيها الحرورية والمعتزلة. والحرورية يعني الخوارج والمعتزلة، فخالفوا في هذه المسألة، وكذلك المرجئة. وكذلك المرجئة. فأما المعتزلة والحرورية فإنهم حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر، أو أنه في منزلة بين منزلتين عند المعتزلة، واتفقوا في الحكم عليه في المآل، فإنهم جعلوا مآله النار. جعلوا مآله النار. وأما المرجئة فإنهم قالوا بأن مرتكب الكبيرة مؤمن، بل الغلاة منهم قالوا هو مؤمن كامل الإيمان. وأما أهل السنة فإنهم قالوا في مرتكب الكبيرة إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق بفعله، فسموه فاسق، بخلاف الخوارج والمعتزلة والمرجئة. فالخوارج سموه كافرا، والمعتزلة سموه لا هو مؤمن ولا هو كافر، والمرجئة قالوا هو مؤمن على اختلافهم، إما مؤمن يعني كامل الإيمان كما هو قول غلاة المرجئة، وإما هو مؤمن لا يعني يؤثر فعله للكبيرة في إيمانه. والمشهور عنهم هذه القاعدة عندهم، وهي: لا يضر مع الإيمان ذنب. وهذا باطل، وكما سبق فأهل السنة والجماعة هم أهل الحق في ذلك، ولذلك قالوا في مرتكب الكبيرة يعني في مثل من يسرق يزني ونحو ذلك، قالوا هذا مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بفعله وكبيرته. ولذلك هم لا يقولون ويصفونه بأنه مؤمن كامل الإيمان، أو يصفونه بأنه كافر كما يصفه الخوارج أو تصفه المعتزلة، فيتوقفون فيه ويقولون: لا نحكم عليه بوصف لا هو مؤمن ولا هو كافر. قال حكم مرتكب الكبيرة. قال كبائر الذنوب نوعان، مكفر وغير مكفر. الذنوب نوعين، نوع منها يكفر الإنسان ونوع منها لا يكفره. فأما المكفر فهو الشرك بالله، فهو الشرك بالله، لأنه أعظم ذنب عصي الله به. والنفاق الاعتقادي أي وكذلك، يعني الشرك هذا من الذنوب المكفرة، كذلك النفاق الاعتقادي يعني بخلاف النفاق العملي. النفاق العملي ما يأتي به المسلم، المسلم المؤمن يأتي أفعال المنافقين، يعد ويخلف يكذب ونحو ذلك، هذا يسمى في حق المسلم نفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي فهو الذي يكون في القلب فيظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، كما هو حال المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما المكفر فهو الشرك بالله لأنه أعظم ذنب عصي به الله، والنفاق الاعتقادي وسب الله ورسوله ونحو ذلك. يعني من هذه الذنوب المكفرة التي يكفر فاعلها سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه أمثلة، وإن كان الصور أكثر من ذلك، يعني صور الذنوب التي يكفر بها العبد أكثر من ذلك، وهذه بعض الصور. وأيضا من هذه الصور أيضا من يجحد شريعة الله سبحانه وتعالى، من يجحد شريعة الله سبحانه وتعالى هذا ذنب يكفر صاحبه، الذي يجحد شريعة الله ويقول لا شريعة، كحال الذين يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هذا ذنب من الذنوب التي والعياذ بالله يكفر صاحبها، مع تنبيه على ضوابط تكفير المعين. يعني هذا نوع من أنواع الذنوب التي تكفر الإنسان. أيضا من أنواع الذنوب التي يكفر بها الإنسان أيضا اعتقاد ثبوت الشرع، اعتقاد ثبوت الشرع لكنه يرى أنه يجوز أن يترك هذا الشرع ويحكم بشرع الإنسان أو شرع المخلوقين، هذا كفر بالله عز وجل، هذا كفر بالله عز وجل، لأنه في هذه الحال يكون مكذبا لآيات الله سبحانه وتعالى، أو يكون مبتغيا لما أبطله الله تعالى. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. فالذي يحكم بغير حكم الله هذا حكم جاهلية، فهذه من الذنوب التي أيضا يكفر بها فاعلها. أيضا في هذه المسألة نفسها من رأى أن الشرع ثبت وأن الشرع أفضل، يعني يرى أن الشريعة الإسلامية ثابتة وأن الشريعة الإسلامية أفضل، لكن نظرا للزمان والمجتمع فإنه يرى أنه يجوز له أن يطبق شريعة غير شريعة الله، فهذا أيضا من الذنوب المكفرة. قال الله عز وجل في حق هؤلاء وهم والعياذ بالله في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فإنهم كانوا يسوون بين شريعة الله وشريعة البشر، فهذه أنواع من الذنوب المكفرة والعياذ بالله. قال والنوع الثاني كبائر غير مكفرة ولا يخرج مرتكبها من الملة إلا إذا استحلها، وهي سائر الذنوب التي دون الكفر كالربا والقتل والزنا ونحو ذلك. هذه الذنوب وإن كانت عظيمة وهي من الكبائر لكنها لا يخرج صاحبها من الملة ولا يكفر صاحبها. وقد دل الكتاب والسنة على أن مرتكب الكبيرة غير المكفرة مؤمن ناقص الإيمان، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، مؤمن ناقص الإيمان ويسمى فاسقا وعاصيا بخلاف أهل البدع، فالخوارج يسمونه ماذا؟ يسمونه كافرا، والمعتزلة يسمونه في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، والمرجئة يقولون هو مؤمن على اختلافهم. نعم. ونقصد بكلمة هو مؤمن يعني إما أن بعضهم يقول هو مؤمن كامل الإيمان، هو مؤمن كامل الإيمان كما هو قول غلاة المرجئة، أو أن الطائفة الأخرى تقول هو مؤمن ولا يضره هذا الذنب، فإن الإيمان إذا ثبت لا يتأثر بالذنوب، ونعوذ بالله من ذلك. وسبق الكلام عن أن الإيمان يزيد وينقص. وحكمه في الآخرة أي عند أهل السنة أنه تحت المشيئة، فإن شاء الله غفر له برحمته وإن شاء عذبه بعدله، وهو مع هذا لا يخلد في النار إذا عذب، بل مآله إلى الجنة بما معه من التوحيد والإيمان. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه ثلاث مسائل موجودين في هذا الجزء من الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثلاث مسائل، أي مسائل؟ المسألة الأولى أن الشرك لا يغفر إن مات عليه العبد. المسألة الثانية أن دون الشرك، أن دون الشرك قد يغفر. المسألة الثالثة إذا شاء الله ذلك، وإذا لم يغفر فإنه يعاقب عليه ثم يخرج من النار، يعاقب عليه ثم يخرج من النار. ولذلك فالذنوب دون الشرك تقع تحت المشيئة، الذنوب دون الشرك تقع تحت المشيئة، تقع تحت المشيئة يعني ماذا؟ إن شاء الله عاقبه عليها وإن شاء غفر له. طيب وإن عاقبه؟ يخلص ذنوبه بعد كده يخش. وإن عاقبه فمآله في النهاية إلى الجنة، لأن المؤمن لا يخلد في النار. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيص، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. البرة اللي هي الواحدة من حب القمح. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. إذن مثل هذا النص أو هذا النص وأمثاله يستدل بها على أن من مات على التوحيد مهما عظمت ذنوبه فهو يخرج من النار يوما لو عوقب بالنار، لو عوقب بالنار. وهذا الذي دلت عليه النصوص، نصوص كثيرة جدا تدل على ذلك. ومنها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، من بين تفسيرات على ما كان من العمل أي أدخله الله الجنة بسبب التوحيد حتى ولو لم يكن معه أعمال كثيرة. قال: وهذا الذي دلت عليه النصوص هنا هو الذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الخير والهدى في حكم مرتكب الكبيرة، وهو المنهج الوسط بين الغلو في هذا الباب، وهو مذهب الخوارج قديما وحديثا، الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الملة ويستبيحون دمه ويعتقدون أنه يوم القيامة خالد مخلد في النار. وبين أهل التقصير الذين يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يفرقون بين مرتكب الكبيرة وبين المؤمن الكامل الذي أدى الطاعات وتجنب المحرمات كما هو مذهب غلاة المرجئة. نعم، وهذا أشرنا إليه قبل ذلك. قال: الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. ما سبق دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار. الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر: دل القرآن والسنة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. فمن القرآن قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، واقتتال المؤمنين من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا من الكبائر والذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع من الموبقات، وذكر منها قتل النفس بغير حق، هذه من الكبائر، من كبائر الذنوب. ومع ذلك فالله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين، سمى الطائفتين مؤمنين مع أن فيهما طائفة باغية تريد قتل الأخرى بغيا، وهذا ذنب كبير من الكبائر. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. ووجه الدلالة من الآيتين هو أن الله أثبت الإيمان لمرتكب معصية الاقتتال من المؤمنين، والباغي من بعض الطوائف على بعض وهي من الكبائر، وجعلهم إخوة، وأمر تعالى المؤمنين بالإصلاح بين إخوتهم في الإيمان. ولذلك هذه الأدلة بنرد بها على الخوارج. ويعني دايما عندما تتعامل مع فئة من الفئتين المبتدعتين فائتي بدليل كل واحدة وقابل به الأخرى. يعني عندما نحتج على الخوارج نذهب نأخذ أدلة المرجئة، وعندما نحتج على المرجئة نذهب نأتي بأدلة الخوارج، وذلك لأن كل فريق أخذ جانبا وترك الآخر. فالخوارج غلبوا جانب الخوف، ولذلك كانوا في في هذا الباب والعياذ بالله ميأسة، فإنهم اعتبروا النصوص التي فيها العقوبات، اعتبروا النصوص التي فيها العقوبات والتخويف، وأهملوا النصوص التي فيها الرجاء. والفئة الأخرى تركوا النصوص التي فيها التخويف والزجر، وأخذوا النصوص التي فيها الرجاء والرحمة والمغفرة، وكلاهما باطل. فأما أهل السنة فإنهم أسعد الناس، لأنهم عملوا بما جاء في البابين، لأن الإيمان لا يقوم إلا بذلك، لا يقوم إلا بالخوف والرجاء. فلا بد للمؤمن أن يكون خائفا من عاقبة الذنوب، ولذلك عندما يطلع على الأدلة في عاقبة الذنوب ينزجر ويخاف، وكذلك يكون راجيا في رحمة الله تعالى حتى لا ييأس. ولذلك فإن أهل السنة يعملون الأدلة كلها ولا يعطلون جانبا على جانب، وإنما يعملون سائر الأدلة. ومن السنة أيضا، أي من الأدلة على عدم كفر فاعل الكبيرة، ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته. يعني الحديث من يعني جزء هذا من الحديث أن الله عز وجل يدخل أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار. ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. والشهادتان أعظم ما ينفع الإنسان في هذا المحل. وإلا فالحديث السابق الذي يعني سبق في الصفحة السابقة، وهو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، وزن ذرة من خير. ذرة من العمل الصالح تخرجه من النار. وأعظم العمل الصالح شهادة التوحيد، أعظم العمل الصالح شهادة التوحيد، كما جاء في حديث صاحب البطاقة الذي لم يعمل خيرا قط، فإنه إذا جاء يوم القيامة يؤتى له بصحيفة ليس فيها خير قط، ولكن تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فترجع هذه البطاقة بكل هذه الذنوب. ووجه الدلالة من الحديث هو عدم تخليد مرتكب الكبائر في النار، حيث يخرج منها من كان في قلبه أدنى شيء من الإيمان، كما يدل الحديث على تفاوت أهل الإيمان على حسب أعمالهم، وأنه يزيد وينقص بحسب ما يترك المؤمن من واجبات أو يرتكب من محظورات. إذن خلاصة مسألة الإيمان أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان يزيد وينقص، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، أن أهل الكبائر ليسوا كفرة، وأن أهل الكبائر ليسوا مخلدين في النار. ولذا فهذه جملة للمسائل الشهيرة في هذا الباب، والتي شذ فيها من شذ وخالف فيها من خالف أهل السنة والجماعة. قال المبحث الثالث: الإحسان. قال تعريفه: قال الإحسان معناه مراقبة الله تعالى في السر والعلن، مراقبة من يحبه ويخشاه، ويرجو ثوابه ويخاف عقابه بالمحافظة على الفرائض والنوافل واجتناب المحرمات والمكروهات، والمحسنون هم السابقون بالخيرات المتنافسون في فضائل الأعمال. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين، الإحسان. فالدين درجات: إسلام وإيمان وإحسان. وكما سبق فإنه إن أفردت واحدة يعنى بها البقية، فلفظ الدين يقصد به الإسلام ويقصد به الإيمان ويقصد به الإحسان، ولفظ الإسلام إذا أفرد يعني يقصد به الإيمان ويقصد به الإحسان ونحو ذلك. لكن إذا فصلت فإنه يقصد بكل واحدة معنى مختلف عن الآخر. فكما سبق فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، هو الأعمال الظاهرة: الصلاة والصيام والزكاة والحج. والإيمان هو الأعمال الباطنة وما تفرع عنها: إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره. والإحسان هو أعلى المراتب، فهو مرتبة التجويد والإجادة. يعني إذا كان الإسلام مرتبة فوقها الإيمان، فالإحسان أعلى مراتب الدين، فهو أعلى المراتب لأنه جمع بين الإسلام والإيمان على أعلى درجة، فهو الإحسان. إحسان الدين، إحسان الإسلام، إحسان الإيمان، أي أن يأتي المحسن بأحسن الإسلام وأن يأتي بأحسن الإيمان. ولذلك المحسنون هم أفضل الناس عند الله تعالى. فالمحسن كما قال هو الذي يراقب الله في السر والعلن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أدلته: قال من الكتاب قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان. وكما سبق فهو أعلى مراتب الدين، أي أحسن أعمال الدين، أن يأتي الإنسان بأحسن الأعمال في كل أعمال الدين: في الإسلام وما تفرع عنه، في الإيمان وما تفرع عنه. فإذا نذكرها في ختام هذا الباب، وهي تتعلق بثبوت الإسلام، تتعلق بثبوت الإسلام. من الذي يثبت له الإسلام؟ من الذي يثبت له الإسلام؟ أو بعبارة أخرى، ما هي الأمور التي يثبت بها الإسلام؟ الأمور التي يثبت بها الإسلام. وهذا في مقابلة قول أهل البدع على سبيل المثال كالخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر، أو المعتزلة الذين يتوقفون في المسلمين ويقولون: ننظر هو مسلم ولا مسلم. فبما يثبت الإسلام؟ في الجملة يثبت الإسلام بثلاثة، أو بواحدة من ثلاث، بواحدة من ثلاث. أما الأولى فهي النطق بالشهادتين، هي النطق بالشهادتين، أو الكناية ممن لا يحسنها، أو الكناية ممن لا يحسنها. يا إما ينطق الشهادتين صراحة، يا إما يأتي بالكناية إذا لم يكن يحسنها. إذا لم يكن يحسنها يعني ماذا؟ ما بيعرفش ينطق، أو اشتبهت عليه الكلمة اشتبهت عليه الكلمة. واحد مثلا أعجمي بيطلع في الروح بيموت يعني بيحتضر، مثلا واحد مش عربي بيحتضر، فجاءه إنسان فقال له الإسلام إن مت عليه خير لك، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فجاء ينطقها لم يعرف ينطقها، لكن أراد أن ينطقها فنطقها بأي طريقة تدل عليها بالكناية، هذه تنفعه. والدليل على ذلك ما يعني جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو الذي بوب له المجد ابن تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام صاحب كتاب المنتقى، فاللي هو بعد ذلك شرحه الشوكاني رحمة الله عليه في كتاب نيل الأوتار، بوب في هذا الكتاب وقال: باب ما يصير به الكافر مسلما، باب ما يصير به الكافر مسلما. وذكر حديث ابن عمر، قال ابن عمر: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني خزيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. خالد بن الوليد راح لبعض قبائل العرب بيغزوهم، فجاء إلى بني خزيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، قال فجعلوا يقولون صبئنا صبئنا، فجعلوا يقولون صبئنا يعني لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، يعني ماذا؟ هم أهل بادية، أهل بادية ما كان يفهمون أن المسلم إذا أعلن إسلامه يقول ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكنهم أرادوا أن يقولوا لخالد: نحن أسلمنا، أصبحنا على دينك، أصبحنا على دينك. فقالوا له: صبئنا صبئنا. والعرب تقول لكل من ترك دينه تقول له صابئ، فكأنهم أرادوا أن يقولوا لخالد ماذا؟ تركنا الدين الذي عليه، نحن تركناه تركناه وأصبحنا على دينك، صبئنا صبئنا. فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعل خالد يقتل ويأسر. خالد رضي الله عنه مش واخد باله أنهم يقصدوا يقولوا إن إحنا أسلمنا. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر لهم بالإسلام بهذه الكلمة: صبئنا صبئنا. فهذه كلمة أرادوا بها الإسلام، وإن لم تكن صريحة في إظهار الإسلام، وعليه كل كلمة يريد بها إعلان الإسلام فيثبت له بها الإسلام. كان يقال له مثلا: الإسلام دين طيب ودين كويس، ادخل في الإسلام، يقول أسلمت، فمات بعد هذه اللفظة نشهد له بالإسلام، مع أنه لم ينطق ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، لكن قال أسلمت. فهذه تدل أيضا على ثبوت الإسلام. الأمر الثاني الذي يثبت به حكم الإسلام: الولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما، الولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما، إن الإنسان يولد من أبوين مسلمين أو أحدهما على قول جماهير أهل العلم. أو أحدهما يعني ماذا؟ أن يكون أحد الأبوين مسلم، سواء الأب أو الأم، خلافا يعني هذه العبارة التي عند بعض الناس جهلا يقولون: إذا كان الأب مسلم نعم يبقوا الأولاد للأب، إذا كانت الأم هي المسلمة يبقوا مش مسلمين. والصحيح أنه يثبت الإسلام لمن ولد لأبوين أو أحدهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى، كيف يكون دين أحد الأبوين الإسلام وينسب إلى دين الكفر الأولاد؟ ولذلك من ولد لأبوين أو أحدهما مسلمين يثبت له الإسلام. طب تأتي هنا مسألة وهي من ولد لأبوين كافرين، من ولد لأبوين كافرين، هذا كافر في أحكام الدنيا، هذا كافر في أحكام الدنيا، يعني أبوي كفار هو تجري عليه أحكام الكفار من السبي والجزية ونحو ذلك. وأما إذا مات في الصغر فإنه على الراجح يكون من أهل الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، لأن الإنسان يبقى على هذه الفطرة إلى البلوغ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، إذن حتى يحتلم ابن الكفار فهو في الأحكام الدنيوية كافر، لكنه من حيث الفطرة لا يزال على فطرة الإسلام، فإن مات قبل البلوغ فعلى الراجح من أقوال العلماء هو من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في حديث إبراهيم الذي رأى فيه إبراهيم في ليلة الإسراء قال ورأيت إبراهيم مستندا إلى الكعبة إلى البيت المعمور وحوله أولاد الناس، وحوله أولاد الناس، فقال رجل يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، لأنهم ما ذنبهم؟ إنهم ماتوا قبل البلوغ، وليس الإنسان يسأل قبل البلوغ، ولذلك ماتوا على الفطرة. أين الأمر الثالث الذي يثبت به الإسلام؟ الصلاة، الصلاة، فكل من رأيناه يصلي أو عرفنا عنه أو علمنا عنه أنه يصلي فهذا نثبت له الإسلام، حتى ولو كان منافقا في باطن نفسه، إنما يظهر الصلاة له أحكام المسلمين، له أحكام المسلمين. وهذا أيضا لحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود، فاعتصم ناس بالسجود، يعني سرية راحت لخثعم زي حكاية خالد بن الوليد، أول ما دخلوا عليهم فهؤلاء القوم خثعم هؤلاء سجدوا، سجودهم هذا أرادوا به الإعلان أنهم أصبحوا مسلمين، لكنهم لا يحسنون أن ينطقوا شهادة لا إله إلا الله، فأرادوا أن يعبروا عن أنهم أرادوا الإسلام فسجدوا، هو السجود ده بتاع المسلمين، فسجدوا. قال فأسرع فيهم القتل، يعني السرية اللي ذهبت إليهم أسرعوا فيهم القتل مثل ما فعل خالد. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، فأمر لهم بنصف العقل، نصف العقل يعني ماذا؟ العقل اللي هو إيش؟ الدية، الدية تسمى عقل، فأمر لهم بنصف، سميت عقل لأن الدية الأصل فيها الإبل، فيعقل الإبل مئة من الإبل كدية، ولذلك تسمى عقل، فأمر لهم بنصف العقل، هذا دليل على ماذا؟ أنه أثبت لهم الإيش؟ الإسلام، لأنهم لو كانوا كفار فهم مهدروا الإيش؟ الدم. فإذا فقهية لماذا حكم بنصف العقل ولم يحكم بالعقل كله أي بالدية كلها؟ فإذا فقهية، حد فاكر؟ نقولنا الحديث ده قبل كده، ها؟ قتل خطأ؟ لا، القتل خطأ في دية كاملة، القتل خطأ فيه دية كاملة، القتل العمد في دية وإيش؟ وقصاص، أو آسف يعني في قصاص الأصل ولو عفوا عن القصاص يبقى في الدين. ها؟ حكم العبيد لا هم ما كانوش عبيد، ده كان ظاهرهم كلهم أحرار كمان. ها؟ لا الأسرى، ما الأسرى لو كفار وحد قتلهم برضو ما فيهوش دية. فائدة فقهية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم حكم لهم بنصف العقل وليس العقل كله، الدية يعني مش الدية كلها، لأنهم كانوا من أسباب قتل نفسهم، فعاملهم معاملة من أعان على قتل نفسه. في يعني لو مثلا واحد مثلا عربية بتجري في الشارع، راح واحد عايز ينتحر، لا العربية جت في الشارع راح طالع يجري راح واخدها بالحب، الراجل اللي هو صاحب العربية ده عليه دية؟ لا معلوش دية. لماذا؟ لأن هذا هو الذي قتل نفسه، هو اللي قتل نفسه. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأنهم أسلموا أعطاهم نصف الدية، واعتبر النصف الآخر من باب أنهم كالمعين على قتل نفسه، كالمعين على قتل نفسه. نعم. إذن هذه أمور ثلاثة يثبت بها الإسلام، وهي النطق بالشهادتين، الولادة لأبوين أو أحدهما مسلمين، الصلاة أو إظهار الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما فسمع الأذان أمسك عنهم، خلاص ده إعلان أن دول مسلمين. قال المبحث الرابع: العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان. قال: جاء ذكر الإسلام والإيمان والإحسان في حديث جبريل ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن هذه الأمور الثلاثة، فأجاب عن الإسلام بامتثال الأعمال الظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، وعن الإيمان بالأمور الباطنة الغيبية، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعن الإحسان بمراقبة الله في السر والعلانية، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فإذا ذكرت هذه الأمور الثلاثة مجتمعة كان لكل واحد منها معنى خاص، فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويقصد بالإيمان الأمور الغيبية، ويقصد بالإحسان أعلى درجات الدين. وإذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا انفرد الإحسان دخل فيه الإسلام والإيمان. نقف على الفصل الثاني: الولاء والبراء معناه وضوابطه، وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.